البخاري. في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه. قال: ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا تنظرون إليه. وفي رواية: إن عفريت من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي صلاته، وإن الله أمكنني منه رجعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاطئا. في رواية عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من النار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. قال: فرددته خاسئا. شيخ، المسألة الأولى هي: هل من خلال ذكر الحديث الأخير هل هي واقعة أم واقعة واحدة؟ جاءت في بعض الروايات أخذته، الرواية هذه: لولا دعوة أخي سليمان لربطته ولا أصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. في النص لو جمعت النصوص اللي في ذلك، في رواية أخرى: حتى وجدت برد لسانه على يدي على ما أفضل. نعم، هذه قلت أنت جدك إشكالية أخذته ولا لا؟ نعم، وهذا ما يوافق للرواية أنت وجدت برد لسانه. كيف حسن وجد برد لسانه؟ لو لم يأخذه لم يجد برد لسانه. يا شيخ، مرة يعني أخذه ومرة لم يأخذه. ها اللي همني الآن، أنت الإشكالية الإشكالية وين رايح؟ واقع واقعتين. نعم، إحنا درنا احتمال أول أنها كونها واقعتان. الواقعة الأولى هي الحديث اللي رواه أبو هريرة، الواقعة الأخرى هي حديث أبي الدرداء اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله منك، وقال: ألعنك بلعنة الله، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. الشيخ، هذا من جهة يعني. هل عاود أقرأ الرواية الأولى والرواية الثانية؟ رواية أولى. وحاول تنتبه إلى الألفاظ، بعد الإشكالية تزول بإذن الله عز وجل. قال: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون كلكم. هذه وش فيها هذه؟ فيها نفس الذكر، أنه كونه النبي صلى الله عليه وسلم يربطه في ثانية من سواري المسجد. لا، أمكنني الله منه فدعته. لا، هنا عفريتا من الجن. لا أخرى من الجن ولا أخرى الشيطان الدنيا ما بجال بكاء الأخرى. إن عدو الله إبليس. لا، يعني احتمال العبارة اللي فيها واقعة وفيها دلالة على الأمر الذي ينتبه عنه لم تنتبه إليه. أعد القراءة. حتى تصبحوا تنظرون إليه. أعد القراءة. قال: إن عفريتا من الجن جعل يفتك عليه. خلاص، قال: إن عفريتا من الجن، وفيها دلالة، فيها فائدة هان. يعني ليس إبليس تصفد الشياطين، وقال تصفد المرضى من الشياطين. مش هذا، هذه النبي هو يحكي صح ولا لا؟ أثر الرواية الثانية أثناء القراءة اسمعنا عنه، هذا النبي يحكي ما حصل له للصحابة. الرواية الثانية رواية أبي الدرداء قلت لي نعم. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: يعني هم يرونه وهو قائم. إذن قصة أخرى، هذه فيها زيادة وهي أنه أراد حرقه بالشهاد هذا. نعم. ورواية الأول ما فيهاش هذا. ما فيها هذا. إذن. احتمال وقعة واردة. إيش هي؟ 1000%. نعم. لأن الرواية الأخرى من حكاية النبي لهذه الواقعة، النبي هو الذي يقص هذه الواقعة كذا كذا. واضح؟ وهو الذي يحكي للصحابة ماذا حصل له بالليل. وهذه الرواية هم رأوه يتقدم يتأخر ويمسك ويفعل أشياء. إذا شيخ هل ممكن كذلك؟ والله أعلم، هذا يعني في بداية الأمر. نعم. وممكن يزيد يجمع الطرق كلها مع بعضها بعض. ممكن يكون كلام آخر يعني، هذا اللي لازم نقوله في البداية الآن نظرا للحديثين المذكورين من طرف الأخ محمد، يعني يتبين أن القصة هذا كمان حكاية النبي لما وقع له بالليل، والثانية أن الصحابة رأوه، إذن مستحيل يكون واقع واحد. شيخ أليس ممكن أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكاه النبي هم ما رأوا الصحابة؟ ليس هذا يعني وارد؟ يعني ماشي وارد، مش واحد، لأن الأخرى قلت لك زيادة وشيء، جاء هو بالشهادة الثاني. نعم، كأنه أراد أن يحرقه. صح ولا لا؟ إن عدو الله إبليس. آه. شيخ في رواية أخرى قال إن عدو الله من الجنة. يعني هل ممكن هذا الإبليس يعني ال أول وخلع كلت من الجنة فقط؟ ما فيش إشكالية. لكن الفعل الأولى أخرج النص الأول حتى ماذا أراد أن يفعل به العبريت من الجنة؟ قال إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي. هذا شد علي يقطع الصلاة، والثاني أراد أن يحرقه. مش سوادي. شوف هذه الرواية الأولى أن الله أمكنه منه. والرواية الأخرى لعنه وتعود منه ولم يستطع الذهاب حتى مد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم. ربي قال في ذكرت قول أخي سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. شوف في جزئية ربط الشيطان في سارة المسجد. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم هو تمكن من مسك الشيطان ثم ذكرت قول أخي سليمان. كيف ذكر قول أخي سليمان؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم مسك الشيطان يعني صورة عدم مضاهاة النبي صلى الله عليه وسلم لملك سليمان أين تمكن التكمل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسكه. هل هي في تسخير للصبيان والولدان يلعبون به؟ عليك تعبر عن ما لا شيخ، والمراد مني شيخ وفهم فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أرى يعني في عدم مضاهته لملك سليمان. أي نعم. فهمي على حقيقته يعني. هو على حقيقته. لو كان هذاك الفعل منه اللي أنت جعلته أنه يضاهي ملك سليمان لما قال لولا دعوة سليمان. يكفيك هذا. شيخ هل ما أنا أقول علاه تروح بعيد تدير. شيخ تتذكر هل يعني متاح هل هي متاحة؟ لنبي يعني ما هو ما فعله النبي إلى حد قال فأمكنني الله منه هكذا ولا لا؟ ثم تذكر عليه أمكنني شده. نعم. أي يعني إلى حد الآن لم يضاهي سليمان. الشيخ ممكن نقول وقع ثم تذكر النبي فقال لولا دعوة أخي سليمان. واش قال؟ كم الحديث؟ قال لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب. هالك وراه المثل بس والله سليمان يصبح موثق. تقول دين بدنا خليك ما الانسيبية مع الناس كل ما تحاول أن تدخل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تذكرت دعوة سليمان، معناتها من أن منذ أن جاء ليقف عليه الصلاة إلى أن أمسكه وأمكنه الله منه هذاك ليس فيه تشبه بسليمان، لأنها فيها الناس الآن يسخروا الجنة. ولهذا هذا النص من النصوص التي أعتمد عليها بعدم استعانة بالجنة ولا تسخير الجن، لأن النبي راعى دعوة سليمان لا ينبغي لأحد من بعدي ولم يعد. هو مستحيل واحد يصل إلى ما وصل إليه سليمان، سخر له الجن كامل في عهد ذاته. لكن مع ذلك ولو بعض التسخير وبعض الإمساك له فيه نوع من التشبه به، موش تشبه من كل وجه أي من جهة دون جهة. إذن على هذا الأساس هو قال لولا دعوة سليمان لو ربطه لا وافق سليمان بحيث أصبح مسخر له والصبيان يلعبون به وهو موثوق غير ذلك. إذن قول يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هذا، وهو قال لولا دعوت سليمان من اللي يمسكه حتى عندك الوقت، قال لولا دعوت سليمان لربطته، دليل على أن يبدأ تشبه بسليمان لما يصبح يتحكم فيه، يربط يلعبون به وغير ذلك. إن النبي سليمان سخره، سخرهم الله له، يعملون له. يعملون له ما شاء الله. شيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تذكر فقال دعوة أخي سليمان. إيه. شيخ هل ممكن إنه مضاهاة ملك سليمان يمكن وقوعه يعني؟ في الواقع وليس الأمر. ليس هو إرادة كونية أشاء الله أن لا يكون. لا، هو أعطاه الله ما لم يعطي لأحد من العالمين. لكن مضاهاة بعض الجزئيات هذا لا هذا لا يضره يعني، هذه يسموه من النبي صلى الله عليه وسلم احترام دعوة سليمان. نعم. وحتى ولو أمسك شيء جني واحد ورد غير هذا لا يتشبه بسليمان، لأن سليمان سخر له الجن يعملون له كل جن. قال كما قال مولى عزل عز قال لولا ودلهم على ماذا؟ على من سعته؟ على موته. على موته. نعم. ذهب الأرض سأكل من سعته. وقال بعد؟ فلما خرّت بين الجن أجل كان يعلمون الغيب أن الذي كفر عليهم. أنا الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، يعني هم الآن كانوا في خدمة وعمل سخرهم الله ما لو قاعد إذا. إذا هذاك النوع من المضاد لم يصل إليه أحد لأن الله خصه به، وهو سأل أن يعطيه ملك لا يعطيه أحد من العالمين. إذن هذاك الملك لم يعطيه أحد من العالمين ولن يعطيه أحد من العالمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت دعوة سليمان هي هذا الحق وهذا التسخير هذا، ما أراد أن يشارك أخاه سليمان في معطاه ولو من وجه واحد بسيط جدا جدا جدا واضح. إذن فكل من أراد أن يتعامل مع جل لم يراعي ما راعاه نبيه صلى الله عليه وسلم من حيث أنه لم يسخر لم يربط الجن، هذا احتراما لدعوة سليمان، لأنه مستحيل أن يعطى أحد ما أعطي سليمان. الريح غدوها مال شهر ورواح فهر هذه بأبيات من يأتيني بعرشها قبل أن يقوم مقابل قبل يطلق إليك طرف، قد مستحيل يتصح تحمر أي أحد من الناس في هذا الزمان ولا بكل زمان، والله أعلم. نعم. طب مرحبا. شوف الحديث لعنك بلعنة الله. استفاد منه لعن الشيطان. شوف الحديث ذكر يعني خلال المدارسة الأخ جبنا حديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن الشيطان فإنه تعاظم. شيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله. يعني هل هناك فرق؟ أعطيني الحديث الآخر. كيف تجد العسل؟ نعم؟ أو العسل الحديث؟ أعطيني العسل. هو الشيخ عطاب يعني بالحديث. ما يهمنيش. ما يهمنيش. أنا بالنسبة للمعترض بالحديث ما جبية حتى نسمع الحديث كذلك. حتى لأن هذه الأمور تحتاج كما نقول إحنا منا إحنا إلى ضبط. فالآن عندما نبحث عن الحديث هذا نعرف أنه يا ضعيف يا صحيح إلى غير ذلك، ومن خلاله يتبين لنا الأمور ونستطيع أن نوجه. فأنا لا أستطيع أن أقول شيئا الآن إلا بعد سماعي للنص اللي هو اعتمدت عليه وفي قالنا أحدهم عن أبي تميمة الهجيمي عن رزق النبي صلى الله عليه وسلم أو من حدثه عن رزق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رزقه فعثرت به دابته فقال تعس الشيطان فقال لا تفعل فإنه يتعاظم إذا قلت ذلك حتى يصير مثل الجبل ويقول بقوة سرعته وإذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب. صحيح. هذا هو أحمد المسلم. الشيخ ممكن حمل تعيسة يعني اللعنة. خلاص بكون أنت قلت لا تلعن وتقول لك تعيسة ونفعت. أنا الشيخ والذي اعترض بالحديث ذكر لنا الشيخ الألباني سئل عنه. أعطيني هذا وين؟ وأحب الحديث هذا الذي سئل عنه من عدم لعن الشيطان فإنه يطعن. الشيخ ما ليس موجود بلفظ اللعن. ها؟ صحيح. بلفظ اللعن. الذي قرأته. الذي قرأه. نعم سيدي الشيخ الألباني رحمه الله سئل عن حديث لا تلعن الشيطان فإنه يتعاظم. أعطيني لا تلعن الشيطان. وين؟ لما بحثت عن الحديث حتى المحقق قال لم أجده بهذا اللفظ. وإنما اللي بلفظ تعيسة. الله يبارك فيك. الشيخ سؤال الشيخ ناصر الشيخ هذا لموسى ابن العقيلة. وشو؟ الشيخ سؤال الشيخ ناصر على باب حديث لا تلعن الشيطان فإنه يتعاظم. ايه. بهذا النظر. قال سؤال صحة حديث لا تلعن الشيطان فإنه يتعاظم. الشيخ قال المعنى صحيح ثم لفظ أصح لراه. الشيخ ناصر. إذا قال هو المعنى صحيح أما اللفظ أصحبر. أما المعنى فغيره فالمعنى غير صحيح واللفظ استحضرناه المعنى غير صحيح واللفظ صحيح. والشيخ هو في التحقيق قال الذي وقفت عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول تعيس الشيطان فإنه يتعاظم. هذا هو اللفظ. إذا هذا يعني تقول دائما أبدا في قضية البحث العلمي ودائما قبل أن تتكلم في الموضوع قل له جيب لي أعطيني بالنص. ألا لأن عندما يأتيني النص الآن أثناء قراءة النص ذكر له دليلان متعارضان قال لي هو عندي نص وعندي نص لا أدري هل واقع واحدة واقعتين. قلت وأنا أقرأ النص قرأ النص لو قرأ النص الثاني بدونهما مستحيل أن أصل لو إذا لم تقرأ لي النص الأول والثاني مستحيل أن نستطيع أن أعرف أن هناك واقعة واحدة مثل القوة ويصبح بعدها تألي أنا من إذا كان نقول واقعتين أو واقعة واحدة أو غير ذلك أصبح تألي من فهمت أخ محمد؟ نعم شيخ. ولهذا كان الواجب عليك أنت والجماعة أنت أثناء البحث في هذه المسألة والثلاث يعين وشيطان ولا تلعن وغير هذا كان أنت لابد البحث عن هذا الأمر. لا شيخ إحنا في الحلقة لما إحنا قاعدين ندرس في المسألة الحديث موش هذا هو أصل الموضوع بس الموضوع هو دراسة حديث من صحيح البخاري. لكن الشيخ لما اعترض الأخ إيه أدخ الآن اعترض لأنه الشيخ أنا في الحديث كقرانية قلت بلي كاين بعض أهل العلم يقولوا لا يجوز لعن الشيطان وهذه المعلومة اللي سايرة بين إخوة عنا من فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه قال عيسى وحمل على اللعن قلت هذا الحديث يجعل من طرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هذا الخطأ. خرجت من استدلال إلى تقليد خرجت من استدلال إلى تقليد وهذه المنهجية اللي لا نريدها. الشيخ هو من خلال المدارسة وقع الاعتراف انتم في مدارسة هذه الجزئية كان الوزن كان الكمبيوتر بينكم ولا لا؟ كيف الشيخ رجعنا احنا الحديث قلنا هذا وقال الشيخ الألباني رحمه الله سئل عن حال الحديث والشيخ هذا بسرعة قلت وانا لعله الشيخ ناصر يقصد الحديث قاعد وكلامه شوف شوف امامك الكره قلت لك المعنى غير صحيح ولا نعم تقولوش أن قال بعض العلماء وقال الشيخ بن عثيمين نخل في التقليد مباشرة وهذه المنهجية المنهجية الصحيحة وهي الاستدلال وهذا ذكرنا في يوم ما كلام الشافعي وش قال ماذا قال الإمام الشافعي لا يحل لأحد سوى رسول الله قال لا يحل لأحد سوى رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال هاي وراء الحبيب لا يحل لأحد سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال. إذن لا بد الآن الإنسان الذي يتكلم يستدل دائما ولهذا المنهجية هذا في هذا الزمان عزيزة جدا. هذا اليومين واحد من أخواننا الطيبين أبو عاصم حصلت له لقاء مع واحد كذا حصلت بيناتنا مسألة وحاولنا وأردنا أن نصل فيها إلى نتيجة شرعية صحيحة في هذه الآية. فلما كان معه في الحوار قال الإمام أحمد ويسأل فيه عن يدلل قالوا قال الإمام أحمد فأبو عاصم كان ذكي ماذا قال له لو أعديك بإمام من آخر يخالف الإمام أحمد قالوا هل فيه هو قالوا لو أعديك قالوا ما لا نقولكش فيه بيقولوا لو آتيك بإيمان يخالف إذن يصبح وين القضية الحجة ليس في قول أحمد ولا غيره وإنما في الدليل أراد أن يبين له من حيث الاستدلال أن كلام قال إمام أحمد ما هوش استدلال شرعي ما هوش استدلال شرعي وإنما هو تقليد فقط لأنك جعلت قول الإمام أحمد ماذا دليلا مسألة نسأل منك أن تعطيني دليلا تحديدات واضح واضح. إذن هذه القضية التي دائما نعيش مع الآن أكثر المسلمين في هذا الزمان لما تريد أن تدلل عن قضية كان قال لك ذا لمن هذا كذا في الجامعة كنت أتكلم عن قضية على الطلبة قضية الشذوذ في الصحيح لذاته فقلت اشتراط الشذوذ غسلين قام واحد من الطلبة قال للإمام ابن المصطلح الحديث ابن الصلاح تكلم بعد النووي بعد ابن حجر وبعد العلماء كم يتكلموا. لا قلت أنا أقول لك هذا منهج أنت المبتدع. أنا قلت لك شيء أنت ناقشني في هذه الجزئية. قلت لك في الحديث الصحيح لذاته اشتراط الشذوذ غير ثابت. أنت ناقشني لأن قلنا صحيح لذاته والغريب الذي يأتي بسند واحد وهذه الجزئية كان لأهل العلم. فقال لي كيف هادم؟ قلت هذا منهج المبتدع ومنهج المقلدة وأنا أحاول في مسألة علمية. خطأني بماذا؟ بتدليل هذه هي سبحان الله القوية التي لازم فلا بد أن نسير على هذه المنهجية في حياتنا. ما استطعنا ذلك السبيل يعني ما استطعنا ذلك السبيل. واضح الحين؟ إذن فيه الرجل ماذا؟ عثر دابته فقال تعيسى تعيش الشيطان. فالنبي قال إذا قلت هذه كلمة تعالى قل بسم الله وما لا أنت يجيك الشيطان مثل عينك يسكر بسم الله يا أخي هذا هو على أساس بمبنى هذا الأساس مع أنت قل بسم الله لا الاستعاذة مش ما الاستعاذة مش مذكورة في النص مذكورة بسم الله منك فتعامل النبي ولا في الحديث يذكر في الحديث اللي قلت انت لا تنعم الشيطان في النبي تعالى فيها قل قل قل قل بسم الله نعم لكن الشيخ هذه في مش في جزئية الوسوسة وإنما في جزئية في جزئية التعثر ولا غيره انت جيت بها دليل على أن لا ننعم الشيطان لا والشيخ بل الشيخ أنا جبت الحديث هذا كدليل على جواز نعم الشيطان ما فيش الحديث اللي عندك هو في دليل صواب لكن المعترض لما قال هذا حتى نقول ما يقول مثل أنا يقول لك هذا قل بسم الله هاش ابتدان على صحة لفظ الحديث هذا لا تبني إلا بعد النظر في المسألة هذا هو الواجب الشرعي نعم قضية الصبور يقول الشيخ احنا نسميه في العقيدة الوسيطية شخص على العقيدة الوسيطية من تيمية رحمه يقول في أنه العرش عرش الرحمن يقول ابن عباس أنه الكرسي موضع القدمين موضع القدمين هذا الشيخ كنا للشيخ الشيخ رحمه الله قال لا يجوز لأحد أن يقول برأيه سوى رسول الله لا بسم الله إلا رسول الله لا يجوز أحد أن يقول إلا بسم الله سوى رسول الله إلا بسم الله فرض أي وكالأخ اللي اعترض عليك كلامه سليم يعني من حيث الاستدلال هو أفضل منك لأن قال لك هذه قضية عقدية وإثبات فيها أمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدليل ومثل هذا الأمر لازم يكون فيه إجماع من الصحابة حتى يكون في هذا فكلامه سليم جدا جدا جدا جدا فليس فيه يعني نص أن الكرسي موضع القدمين قال العشرة وغلط كرسي موضع القدم يقول العرش ها؟ هو كان يقول العرش معليش ما أنا صح أن عندنا الرحمن على العرش استوى وسع كرسيه السماوات هذه شبيهة بأمر آخر كذلك ما يصح في هذا العقيدة ايش يقول الحديث كحلقة في وم ايش هي قبل البداية ما الكرسي بالنسبة الكرسي في السماوات والأرض لا هذا كرسي بالعرش مش سموات الأرض أما وسع كرسي سموات الأرض هذا ما هي ظاهرة ما الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات هكذا معناها عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ما السماوات السبع في كرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات هذا بالنسبة للكرسي مش العرش وحلق العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة فيش أنه بالنسبة له هو قال أنا وش ورد لفظ العرش في هذا المعنى كيف هم الناس وش يديو شكين بلفظ ضعيف آخر ما أعرف الله يفكي أوه ما شاء الله ونحن تعود الرشدك لأن هذا الكلام رجل الأمور نحصى أن نجي فيها لأن من حين للحين أهلي تكون تبحث ولا فترمي هذه الكلمة عما كانت قالته من قبله قل لي كنت في مجلس تكلمت كذا قل أنا هذا كذا يحتاج مني بعدها إعادة نظر وبحث يحتاج البحث يعني إذن الآن ما الكرسي في ماذا؟ ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة. لكن الآن هم زادوا هذه الحلقة، زادوا كبروها من جهة واحدة أخرى، قالوا ما العرش في الكرسي بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في وسط. هو تكلم عن الفضل لا على الشيء. هم تكون مضبوطة تباتهم الآن. يعني لو تشوف الآن تتكلم تجد كثير من أهل العلم في العقيدة يستدلوا به، يقول لك ما الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، يستدلوا بهذه الأمراض، يمشيوا على هذه الأمراض. لا، لأنه هو جاء يتكلم عن الكرسي بالنسبة للسماء والأرض، وسع كرسي السماء والأرض، وسع كرسي السماء. ما السماء والسماء والعرش هي لأنها وسعها هي دونه. زاد الرسول الله ما بها إلا كحلقة في وسط فلاة، يعني سماء السماء بالنسبة للكرسي كرسي الرحمن كحلقة. لكن الآن بين الكرسي بين العرش منشأ. هذا أفضل من هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النص. عاد أقرأ النص. قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة وقاد في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. فضل العرش على الكرسي كفضل تلك على تلك الحلقة فقط، ولم يجعل مقارنة في الشيعة. فهمت يا أخانا؟ إذا أنت لما الضعيف. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بل الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض، والكرسي موضع القدمين. هذا حديث ضعيف معروف. إذا هذه الأمور شرعية تحتاج فيها إلى دليل. كي يقول موضع القدمين تحتاج إلى نص. كل عرش العرش ما كاينش اللي فوق العرش، الرحمن هو فوق العرش، الرحمن على العرش السماء. في المتحابين بالله على منابة من النور. آخر تعالى فينزل من عرش الكرسي والملائكة والحسن. معليش هذا ينزل عرش الكرسي من بعد قلنا صوبنا وقلنا كان الأخر يصوب هذا. العبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي على المتحابين فيه، وحقت محبتي على المتناصحين فيه، وحقت محبتي على المتزاورين فيه، وحقت محبتي على المتبادلين فيه، وهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون من مكانه. لا لا، هما حول كرسي يأتي الرحمن وعلى كرسيه. لا نصبح ضغط. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك. قال: ما لنا فيها؟ قال: فيها خير لكم، فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له يقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه، أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو سيد الأنام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال: قلت: لما تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه. نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، وقد وضع قدميه على كرسيه. لم تفهم هذا، خلي عندك انت معليش. الله او شوية مر بس ما تروح من الحلاوة انت عزبير. نعم. قال فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور ثم حف الكرسي بمنابر من نور وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها ثم حف المنابر بكراسي من ذهب ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي هذا محل كرامتي فسلوني فيسألونه الرضا فيقول الله عز وجل إرضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه فيصعد معه الشهداء والصديقون أحسبه قال يرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء منها غرفها وأبوابها مضطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى ولذلك دعي يوم المزيد واضح خان ولهذا الكلمات أحيانا تلقى وهذا نقول في البداية يعني بعد عند المنهجية التي تربينا عليها سابقا وعشنا بها ظهرا ربحا من الزمن هي قبول القول بدون تدليل وهذا راجع كما هو مذكور في مقدمات الرسائل تاعي ايش قلنا هذا الثلاث شهور حسن الظن بالعلماء بما سبق لكن لما كانت قضية شرعية تحتاج إلى دليل كما قال من؟ ابن عقيل ايش قال؟ هذا قلنا ابن عقيل ايش قال؟ بعدما تكلم كلام طويل على كمال الدين ايش قال؟ فنحن اليوم في حاجة يبلغنا إلى من يبلغنا ما جاء به الرسول في ذلك الكلام الكثير الرصين قال نحن اليوم في حاجة إلى من يبلغنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي نحن حاجة له فلما نحسن الظن بالعلماء نصبح نجعل من أخوات أهل العلم دين وهذا الخطأ لأن الدين قد كمل فما من مسألة نحن في حاجة إليها على اعتقادها إلا يكون عندنا فيها من الله برهان نعم شيخ بالنسبة للشيخ قلتم شيخ الأخ أنه يعني قول الصحابي يعني في مسألة هو قال هو قال أنا ما قلت أنا ما قلت قريت الشيخ هذا القول لا لا لا لا ما قلت أنا دوك أقول نحن في حاجة إلى من يبلغنا ما جاء به الرسول معليش هذا ناس اللي ما قلت ولهذا قلت في الأخير نحن في حاجة إلى من يبلغنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واضح أن هذا هو تقريبا المنهجية التي يجب أن نعيش عليها يعني وهو دائما أبدا في هذه المسائل التي نحن في حاجة إليها للتعبد لله عز وجل فقد جاءنا الرسول بما يكفينا كما قال الرسول الحلال ما أحل الله بالقتال والحرام ما حرم الله بالقتال وما شفت عنه ثم تلا قول تعالى وما كان ربك نسيا من هذا كنا نقرأ مع الطلبة في مقدمة صحيح مسلم فذكر روي عن عائشة عن فلان عائشة أنزل الناس منازلهم فقلت أنا هذا غير سليم عندنا من حياة الصحابة ما يكفينا هذا وهو ماذا كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم إذن فيه نزلهم منازلهم يأبى الله ورسوله والمؤمنين إلا أبا بكر قال هكذا وينه شوف اللفظ هذه كبار بعد لما في من يستخلف بعده من يصلي خلفه لما قالوا مرأة عمر قال يصلي بنا إن أبا بكر رجل أسيف قال يأبى الله ورسوله إما أن يكون أبا بكر هذه إنزال الناس منازلهم نعم مش ثابت مش صحيح. هو قد رؤية. قلت له لماذا؟ هو قد رؤية بشخص تمريض. لكن ضعيف يستدل به حتى ننزل الرواة منازلنا. قلت له عندنا ما هو أفضل منه من حياة الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فضل مرحبا. نعم. إشكال في قضية قصة موسى مع الخضر. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علم. قال تفسير هذه الآية سمعت من المفسرين. قال جمع الله عز وجل أعطى الله الرحمة قبل العلم آتيناه من آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وش هو الرحمة تكون من مع العلم وذلك على التفسير هذا المفسر اللي سمعته قال لي هو العلم قبل الرحمة قبل قبل الرحمة. قلت وانا متلازمين على قول هذا المفسر اتينا رحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما. سو قالوا بلي لازم تكون الرحمة مع العلم والا يكون العلم شوية يعني يكون يعد عنده علم لا رحمة يضر شوية علاش العلم ما يضرش. كان واحد ما قلت ايها الطالب هو العلم أيها الطالب وسيد إيتي عمر بن زيد فاكتسر منه علم بن وكلمة. وقلوا أهل العلم اللي دائما العلم يكون مع الحلم وإلا العلم يكون مع ماذا؟ مع الحلم اللي هو العلم منهم بعد بس يجي الحلم. فربي سبحانه قدم الرحمة قبل العلم. هو قال العلم قبل الرحمة. ربي سبحانه عز وجل بدأ آتينا رحمة من عندنا وعلمناهم. ربي ما بدأش بالرحمة قبل العلم بدأ بالعلم قبل الرحمة. ولست على منهج الأخ القوي لكن أنا توجيهك من خلال حبيت أقول لك من خلال النص هذا فيما يبدو يا لأن هذا تقديم وتأخير قد لا يكون عليها ترتيب لكن أنا راح نشرحك مواطن كل موطن يحتاج إلى لما سئل موسى من أعلم الناس قال أنا قال عبد الخاضر أعلم منك بدأ بالعلم قبل عندي لما سئل قال من أعلم الناس قال عبد الخاضر أعلم منك ما قال أرحم وأعلم منك ويبدو لي والله أعلم. أعطيني سياق الآيات تاع الخضير. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما اتخذ سبيله في البحر صربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فارتد على آثارهما ولو على ورق قصبا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت ما قالش على أن ترحمني مما رحمت منه أن تعلمني مما أترشت. الآن أنا وأنا ننظر في هذه الآيات وننظر السياق والآيات اللي بعدها وقصة موسى في حد ذاتها أستطيع أن أقول والله أعلم أن هذه الجزئية لما كانت والله أعلم نعاود يعني حتى لا يؤاخذني أحد من بعد بما نسيت ويرهقني بعد ذلك تعبا ومشقة أقول لما كانت تصرفات الخضر عليه السلام تصرفات فيها نوع من الشد سفينة كف غلام قطع رقبته الغالب على الأفعال سيفعلها احتاج إلى ذكر الرحمة في مثلها هذا يا رأي بدون مراجعة مفسرين واش قال واش ما قالوش لكن أنا ابتداء عندما قلت لي أنت هذه المقولة هذه بديت مفكر يعني آتيناه رحمة من وعلمناه من لدنا علما الناظر يعني الأفعال التي تفعلها الخضر يعني من ثلاث أفعال فعلين فيها مشدة وفعل فيها رحمة واضح فلما كانت الأفعال ستفعل بدأ بالرحمة ولهذا مباشرة موسى عليه الصلاة والسلام سفينة كسرها غلام قتله فلما كان يتكلم مع موسى ويخبرنا آتيناه رحمة من لدنا علمناه من لدنا عندنا. إذن هذا يحتاج بهذا الموطن أن يسبق بحما على فيه باد. والله أعلم. كيف نصل قصة موسى وخبر عليه السلام؟ في حديث فقط فيه زيادة إشكال. حديث صحيح قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما لقي موسى الخضر عليهما السلام جاء طير فألقى منقاره في الماء فقال الخضر لموسى تدري ما يقول هذا الطير؟ قال وما يقول؟ قال يقول ما علمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذ منقاري من الماء. شيء كنا تناقشنا في مسألة دعاء داود عليه السلام سليمان دعاء سليمان أرسله بن ملكا يعني ومما أعطاه الله عز وجل أنه يعني علم منطقة الطير. فهل شيء يعني ممكن أنه بعض ملك يعني سليمان يعطيه الله عز وجل يعني بعض أفراده يعني أنبيائه يعني ورجال الصالحين أما أنه يعني يدخل في هذا الشيء أنه هنا يعني يعني الخضر يعني علم ما يقول ذاك الطائر شيخ ما ليش لأنه قال له لا ينبغي لأحد من بعدي والأخرى قبل سليمان عليه السلام موسى والخضر قبلها في زوج متأكد شكون تاريخ عندك موسى سليمان لأنه لا ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعد يجي يحكي لك على طالوت بعد يجي بعد يقول لك فقتل داود وجالوت هذا الحدث هنا مختلفنا خطأ ولا ما خطأ الشيخ على بالي متأكدنا 100% بأن سليمان سيدنا سليمان راه من بعد موسى والخضر وسليمان كيدعى الله عز وجل قالوا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أنا شن بيان قالوا المرء قال لك احنا عنا في التسلسل صورت موسى عيسى النبي صلى الله عليه وسلم عنا التسلسل لا موسى عليه السلام والخضر يجي على بالي من وراء يجي سيدنا سليمان وداود هاي عندنا من ذكروا بالترتيب لا هقرا سورة البقرة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بدي قص فقتل أعطاهم طالوت فقتل دمد يجي داود مع طالوت فقتل داود وجالوت سبحان الله في الآية هذه سورة البقرة الله عين يتقالوا لنبي لهم تكر طالوت في طالوت من جنود طالوت كين داود فقتل داود وجالوت وداود جث عليه سليمان عليه الصلاة والسلام ما ممكن تخاف شجرة النبي الله وين ما قعدنا خلاص هذا كلام كلام سليم يعني فصورة البقرة كلام سليم بقى. كلام سليم في الدنيا إذا كان داود هو اللي من بعد موسى لا أنا في هذا العلم لم ترى إلى الملائكة إذ قالوا لنبي لهم وطالوت لا لا من بين جنود طالوت كان سيدنا داود عليه السلام قلت فقط إلى داود وجلس أنا ما يهمني لأن يهمني هذا كلام سليم جدا يعني توجيهك سليم جدا ما شاء الله تبارك الله يعني في هذا حيث الترتيب بتاع الآية كلام سليم جدا لكن في هذه الجزئية بتاع الطير يتكلم عليها هو يعني هذا يسموه كلام عملي وليس كلام قولي يعني هو فهم من فعل الطير هذا مثل يعني هذا مشير من الطير ليس وهو شبهه هذا يسموه الكلام كما قال الصحابي فأشار إلينا ما أنجلسون يعني كلام فعلي موش قولي لما جاء نقر وطار أتدري ما يقول الطير يعني بهذه الفعلة التي فعلها هذا معناته يقول أي بهذه الفعلة التي فعلها يرشد إلى هذا ما علم وعلمك في علم الله إلا كما نقر الطير في هذا البحر هذا الظاهر يعني والله أعلم يعني من حيث الترتيب كلامه سليم جدا وقال من بعدي ودليل على أن الآخر كان قبله يعني إذا كان الترتيب تسلسل يعني كما ذكر في سورة البقرة يصبح كذلك الشرك أخذ أنا في الله عز وجل. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بقية مما ترك آل موسى. لكن علينا أن نثبت أن داود المذكور ثم في الآية هو داود اللي ها؟ أنا ما أقدرش نثبت الآن أنا الآن لا أستطيع أن أثبت أن داود هو النبي في هذه الآية. في صوت مريم يا أخت هارون، في مقصود هارون يعني هارون يدري على أنه داود من ورشكين ورا الآية فقتل داود وجابه مشكين ما جداً من وراء يعني من وراء فقتل داود وجابه أتى الله الملك الملك وعلمه مما يشاء. إنه كان عند من الملك والنبوة إيه من الملك والنبوة فأتاه الله الملك فأتاه الله الملك هات تشوف آخر الآية شيخ تلك الرسل فضلنا بعضهم وراح تشوفها لا لا تلك آيات الله نتلوها قبل قبل قبل بعد ما قال داود وجالوت فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت وآتاه الله الملك والحكمة جي كمل والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض خلاص يعني ما يحتاج ولا أدخل يحتاج يفسد ال وأتاه أتاه الله ملك ملك والحكمة هذا دليل أنه مو شيء رسالة شيء واحد آخر ما شيء نبوة حكمة هي النبوة شيء ما مش شرط الملك أو ده الملك ده الملك تاع طالوت ده داود ما شوف كثير كثير سموه سمع فرعون لأن الله عز وجل أعطاه حتاه العلم وبعد به أعطاه النبوة في طاهر طيب حتى بشغل الآن النبوة حسب حسب يعني قوله أو والحين أنا راح ذهني إلى اليهود الآن يفعلوا على تكلموا على سبيل وليمان وغير ذلك أنه كان بعد يعني يبدو كان ما كان ترتيب كبير يعني لكن الآن من حيث الواقع الآن يبانوا بني يبان شغل لأنهم اليهوديين دارين حق سليمان هذاك حق المندب حق المندب الظاهر يقول لك أنا هذا شو من خلال المعطيات البسيطة الآن تبين أنه كان بعد والله أعلم والله أعلم فعلى هذه الأساس يصبح من بعدي وهذا كان قبله وليس بعده ثانيا لما قال أتدري ما يقول هذا الطير أي بفعله الأمر الثاني وهذا قد يحصل بعض هذا وأنا أشرت قبيلي لأن الإشكالية أنت أحشيش أجبت عنها من قبله لكن لا أدري كيف هو جعل الإشكالية أنا أجبته ما كانش حضرة ما كانش حضرة الصحراء الأولياء ذلك نعم؟ لا ضرك ضرك ضرك ضرك ضرك ضرك ضرك السؤال الأول كان عن الجزئية هذه وهو كان ما كانش حضرة ما كانش حضرة وإذا تشهدوا بهذا ممكن ما كانش حضرة ما كانش حضرة خلاص يقول كان هو اول سؤال وما حضرش السؤال اي نعم شيخ هذا السؤال شفت كلمه على السهره شفت معليش لا لا انا معليش هذا قلت الان نعاود نراجع الجزئيه هذه يعني لا ينبغي لاحد بعد الملك كامل فمشاركته في بعض جزئيات ما اعطى لا يتنافى لان النبي صلى الله عليه لان في اخر الزمان سيتكلم الطير ويتكلم الدواء إذن دليل على أن الملك هو عام ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم احتراما لدعاء سليمان ما أراد أن يفعل ذلك يعني من باب الاحترام وإلا هذاك الفعل في حد ذاتها لم يشارك سليمان في ملكه وهو جميع الجن يصنعون له كل الأرض الشيخ حديث الشيخ شيخ قولكم انه يعني البقر والذئاب يعني ستتكلم في اخر الزمان. شيخ يعني ملك سليمان شيء وهذا شيء اخر. سليمان كان يفهمها يعني بلغتها، اما هذه في البقره تتكلم يعني بلغتها. ماذا فعل الجمل مع الرسول؟ تفضل. وماذا فعلت الغزاله ظهر لي ولا مع الذئب؟ ما صاحب الغزاله، ما فعلت الغزاله الذي جاء بابنها واخذ لها في الغزاله؟ شوف عليش مهم نيجي الأبهاء دكوا حبي تلزف يعني أنا حبيت نقول هذا لا إشكال في هذا. خلي بلغتها، فالرسول علم منطق الحيوانات. الشيخ حديث هذا الشيخ يقول لك رجلين صالحين، أنا قريت عن عكف قصة أنبياء، يقول لك رجلين صالحين ما حديث ولا مقولة ملكا مشارق الأرض ومغاربها، منهم سيدنا سليمان وذا القرنين. مناف حديث صحيح؟ ما حديث ولا مقولة؟ ما نشعر كما سيدنا ذي القرنين يقول إنا مكننا له في الأرض وآتينا كل شيء. لا تمكين الأرض ليس أنت من كل الأرض، ببعض الأرض مكننا له في الأرض. شوفت تعالى الغزالة مر بك ولا مرسل جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا لا إشكال في هذا، يعني إعطاء شيء من ذلك إلى أحد الأنبياء لا يستلزم عليه أنه علمنا منطق الطير، الطير كله يعني. ولهذا قالت النملة، قال الهدهد وغير ذلك، ما يعني كلغة عامة الحيوانات. ولهذا قال من طائر هم إلا من أمثالكم، يعني لهم لغتهم وخطابهم وغير ذلك. يعني في الأفلام الوثائقية تشوف النمل كيف يعيش وكيفية اللي يعيش فيها. هذا التفاهم وهذا التعاون شيء عجيب جدا جدا جدا جدا، يعني ليس له مثيل يعني.